بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلازلنا وإياكم في مدارسة كتاب التوحيد، ولنا بعض الأسئلة عما مر معنا. من يذكر ما هو حكم طلب الرقية؟ يكره طلب الرقية، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الصفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال ولا يسترقون. بارك الله فيك. ما حكم العلاج والتداوي؟ في جواب أكثر تفصيلا؟ مع الطلب والسلكات؟ تفضل. وجائز من باب الانتخاب للأسباب. نعم، ولكن في مسألة استحبابه ووجوبه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلاج إذا كان هذا العلاج تتوقف عليه حياة المرء فإنه يجب كأكل الميتة، فمن لم يأكل الميتة حتى مات يأثم عند عدد من أهل العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الباب الثالث، باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. بارك الله فيك. بادئ ذي بدء ننوه على أن المصنف لم يبدأ بهذه المقدمة، كذا لم يقل الباب الثالث مباشرة باب الخوف من الشرك، فبوب المصنف رحمه الله بعد أن ذكر فضل التوحيد بوب في الخوف من الشرك. إذا علم مغبة الشرك لابد على المرء أن يجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذا كان من فقه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. فلا بد عندما يتعلم المرء التوحيد لا بد أن يتعلم ما يضاد التوحيد حتى يجتنبه، لا سيما وأن الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى واستدل المصنف بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك من الكبائر والموبقات من المعاصي والآثام هو في مشيئة الله تعالى، مهما جاء التحذير منها والترغيب عنها، إلا أنها في مشيئة الله عز وجل. إن شاء غفر وإن شاء عذب لمن مات ولم يتب منها. أما التوبة فهي تجب ما قبلها، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كما عند مسلم. سواء كانت من الشرك أو مما دونه. وأغلب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أو كثير منهم كان في جاهليته على الشرك، ثم أسلم وتاب وأناب من ذلك فغفر الله تعالى له. إذن هذه الآية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما هي في من يموت على ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر لعبد مات وهو يشرك به شيئا. إذا علم الإنسان هذا ويكفيه أن يعلم هذا ليجتنب ويفر من الشرك فراره من الأسد أو أشد. قال: وقال الخليل عليه السلام وهو شيخ الملة وأبو الأنبياء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من دعاء إبراهيم عليه السلام أنه دعا الله عز وجل أن يجنبه، أن يبعده عن عبادة الأصنام. وكما قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان شيخ الملة يخاف من الشرك ويدعو الله عز وجل أن لا يشرك به شيئا، فكيف بمن هو دونه؟ فكيف بمن يعيش في الزمن الذي ثارت فيه الفتن وراجت وعمت وطمت، ولا سيما فتن الشبهات؟ لا بد على المرء أن يدعو الله عز وجل، وليس فقط بل ويلح في الدعاء أن يبعده الله سبحانه وتعالى عن الشرك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله بالثبات على التوحيد: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ودين الله هو التوحيد واجتناب الشرك والتنديد. واجنبني وبني، فدعا لأبنائه ولم يكتف بالدعاء لنفسه عليه السلام. والمرء إذا رزق بأبناء صالحين موحدين فإنهم في سجل حسناته، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وعند أحمد: إن الله سبحانه وتعالى ليرفع الإنسان الدرجة في الجنة فيقول: أي ربي أنى لي هذا؟ فيقول: هذا من دعاء ولدك الصالح لك، أو استغفار ولدك الصالح لك. فكما أنه خاف على نفسه من الشرك، كذلك خاف على من يكون من صلبه من ذلك الشرك وذلك الشر. فيحرص الإنسان على تنشئة الجيل الصالح. لأجل ذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب طلب الولد للجهاد في سبيل الله، وأخرج فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن سليمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 99 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، كلهن يلدن لي مجاهدا في سبيل الله. الحديث. الإمام الدارمي رحمه الله يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحد الله أو من يسبح الله عز وجل. فكانوا يحرصون على أن يرزقوا بأبناء موحدين صالحين، ويخافوا من أن يرزقوا بخلاف ذلك. وأول أسباب ذلك اختيار المنبت الحسن. ولقد روي في الحديث الضعيف: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ويغني عن ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا بصلاح الآباء والأمهات يصلح الأبناء، هذا أول الأسباب. وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله سبحانه وتعالى الأبناء بحفظ آبائهم لشرع الله تعالى ولحدود الله عز وجل. وكذا كان إبراهيم عليه السلام، فكان هو أبو الأنبياء، هو أبو إسحاق وأبو إسماعيل. إسماعيل من هاجر هو ابنه الأكبر، وهو قول عموم أهل السنة والجماعة بخلاف اليهود أو من وافقهم من علماء الإسلام، وهو ابن هاجر وهو أبو العرب. وأما إسحاق فهو ابن سارة رضي الله عنها، وهي أو وإسحاق هو أبو إسرائيل، وهو يوسف وهو إسماع وهو يعقوب عليه السلام. ومن ذريته كان الأنبياء جميعا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل. أن نعبد الأصنام، والفرق بين الصنم والوثن أن الصنم ما كان على صورة لمخلوق، أما الوثن فهو أعم من ذلك، كل ما عظم دون الكتاب والسنة فهو وثن. فالصليب وثن ولكنه ليس بصنم، والصنم هو صنم ووثن، فبينهما خصوص وعموم. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كما رواه أحمد وغيره. فإذا خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من الشرك الأصغر، فكيف بخوفه على أمته من الشرك الأكبر؟ لا شك أنه أعظم. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك الشرك فقال: الرياء. وفي رواية قال: الشرك الخفي. سئل عنه فقال: الرياء. فالرياء أو يسير الرياء من الشرك الأصغر. أما إذا كان الرياء فيما لا يصح الإسلام إلا به أو في عموم العبادات فذلك من قبيل الشرك الأكبر، وهو النفاق، أن يرائي في كل أعماله أو يرائي فيما لا يصح الإسلام إلا به، فهذا نفاق، يظهر الإسلام ويبطن خلافه والعياذ بالله. فإذا الرياء منه الأصغر ومنه الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأصغر، فما بالك بتحذيره من الأكبر. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، كما في الصحيح. والند هو المثيل أو الشبيه، واتخاذ الند لله عز وجل منه ما هو من الشرك الأكبر ومنه ما هو من الشرك الأصغر. ولقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الكبائر، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لما سأله عن أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو الشرك الأكبر، أن تساوي غير الله بالله عز وجل، تصرف له شيئا من أنواع العبادة، أو تجعل له الضر والنفع والحياة والإماتة أو الرزق ونحو ذلك، فهذا من قبيل الشرك الأكبر. أما جعل الندية لله عز وجل الذي ذكرنا أنه من قبيل الشرك الأصغر، كنحو قولك ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وفلان، فهذا من قبيل الشرك الأصغر، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فإذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة أنها تصير للشخص ندا لله عز وجل، ولكنه كما قرر أهل العلم رحمهم الله أنه من قبيل الشرك الأصغر. ثم ذكر ما جاء في حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقوله شيئا نكرة فتفيد العموم، من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا من قبيل الشرك الأكبر ولا من قبيل الشرك الأصغر، دخل الجنة. ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا، إذا كان من الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، كما جاء في صدر الباب. أما إن كان من قبيل الشرك الأصغر فهو كسائر الكبائر، إن شاء غفره الله سبحانه وتعالى، وإن شاء عذب به في النار، ثم مآله إن لم ينقض أصل التوحيد إلى الجنة. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى خوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله، الحادي عشر فضيلة من سلم من الشرك. نعم، ذكر في الفوائد أن الرياء من الشرك الأصغر، وقد سبق بيان ذلك متى يكون من الأصغر ومتى يكون من الأكبر. أيضا قال من الفوائد ومن المسائل قرب الجنة والنار، فلا يأمن الإنسان من عذاب الله عز وجل. المسلم في هذه الحياة بين الرجاء، رجاء ما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، وبين الخوف مما أعده الله سبحانه وتعالى للعصاة والمذنبين وللكافرين والمشركين، فيخاف على نفسه. وكما قال الحسن: لا يأمن النفاق إلا منافق. وقال غير واحد من السلف: أدركنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يخاف على نفسه من النفاق. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يأمن الإنسان إلا إذا دخل الجنة، فلا يأمن على نفسه من عذاب الله عز وجل. وكما قيل إن بعض المسلمين بل إن كثيرا من المسلمين إذا قرأ كتاب الله عز وجل وقلب نظره في المصحف إذا مر على آيات النعيم قال هذه لنا، وإذا مر على آيات الجحيم قال هذه للكفار، وإذا مر على آيات التكليف والأحكام قال هذه للصحابة، والله المستعان. فإذا كان السلف رضوان الله عليهم إذا مروا على آية فيها وعيد وفيها ذكر لعقاب الله عز وجل لربما لم يجاوزوها إلى غيرها من بكائهم وخشيتهم على أنفسهم. فالمسلم الموحد لا يأمن على نفسه من عذاب الله عز وجل، بل لا بد عليه أن يحاسب نفسه دائما ويخاف من عذاب الله ويرجو ما عده الله سبحانه وتعالى من نعيم لعباده. وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن المسلم كالطائر، أحد جناحيه الرجاء وأحد جناحيه الخوف ورأسه المحبة، لا يستطيع أن يطير الطائر إلا بجناحين. أما إذا عبد الله عز وجل بالخوف وحده هلك كما هو صنيع الخوارج، وأما إذا عبد الله عز وجل بالرجاء وحده هلك كما صنع المرجئة، وأما إذا عبد الله بالمحبة فقط هلك كما فعل الصوفية. ذكر في مسألة من أشرك بالله ومن لم يشرك بالله سبحانه وتعالى، وكما جاء في حديث جابر ثم قال من أشرك بالله دخل النار ولو كان من أعبد الناس. فلا يغتر أحد بعبادة رجل أو بطول صلاته أو بصيامه أو ما إلى ذلك من العبادات، فإن العبادة لا تقبل إلا برأس الأمر وهو الإسلام. لو كان من المصلين، من الراكعين، من القائمين، من الصائمين، لكنه يشرك بالله عز وجل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد ذكر عن الحلاج أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة خلاف الفرائض، ومع ذلك أجمع أهل العلم على تكفيره كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. أيضا ذكر من الفوائد عدم الاغترار بحال الأكثر، فأكثر الناس على ضلالة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلى آخر تلك الآيات في تقرير ما آل إليه الأكثر. وأما القلة في كثير من الأحايين فهم أصحاب الحق ولا يتضررون بتلك القلة وقليل من عبادي الشكور. ثم قال المصنف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم يدكون فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه، فوجي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأ فكأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. نعم. لما ذكر المصنف فضل التوحيد وذكر الخوف مما يضاد التوحيد، ذكر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالمسلم كما يحب النجاة لنفسه فهو كذلك يحب النجاة لغيره، وكما قال غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام وكغيره قال أهل السنة هم خير الناس للناس، وروي ذلك في الآثار. فمن الخيرية ومن حب الخير للغير دعاء الناس إلى أعظم الأمور التي تكون بهم به نجاتهم، وهو التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، بحجج وبينات وبراهين، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر كما في هذه الآية أن يدعو إلى الله عز وجل، ويبين للناس ذلك، وقد تكاثرت النصوص من الآيات والأحاديث في فضل الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأعظم خير هو التوحيد، وأعظم معروف هو التوحيد، وأعظم منكر هو الشرك والتنديد. والله سبحانه وتعالى ذكر أن من أبرز سمات وصفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أبرز صفات المنافقين أنهم يعكسون هذه الصورة في الأمر والنهي، فيجعلون الأمر لما يضاد الخير، لما يضاد المعروف، والعكس بالعكس. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهذه صفات المؤمنين وهذه صفات المشركين والمنافقين. فالمؤمن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن أعظم ما يدعو إليه التوحيد. ليس كما يفعل البعض، لربما يعيش في الدعوة 30 سنة 40 سنة يدعو الناس إلى حل المشاكل الأسرية في أبواب الطلاق والنكاح وما شابه، أو لربما يفني حياته في أبواب الرقية الشرعية والمس والسحر وما جاء في الطب النبوي إلى غير ذلك من الأمور، ولربما يقضي حياته في تعليم الناس مخارج الحروف والتجويد وما إلى ذلك. وكل هذه علوم نافعة قد حثنا الله سبحانه وتعالى عليها أو حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ولكن هناك مهم وهناك أهم. رأس الأمر الإسلام، التوحيد، أصل الدين. ما فائدة أن يدرس الإنسان كذا وكذا من العلوم ثم مآله إلى النار والعياذ بالله؟ لماذا؟ لأنه ناقض التوحيد. من أرشده إلى هذه المناقضة؟ من علمه أن هذا يناقض التوحيد؟ كان منشغلا في تعلم وتعليم تلك المسائل، وانشغل بها عن أهم المسائل وهي مسائل التوحيد. فلا بد أن يكون الأمر الذي تفنى فيه الأعمار وتبذل فيه الجهود هو التوحيد، ومع التوحيد لوازم التوحيد وغير ذلك من المسائل. ولكن يولى هذا الباب الصدر في كل شيء. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن، وقد أرسله كما صح في السنة العاشرة من الهجرة، وقيل في السنة التاسعة، لكن أهل العلم رحمهم الله اتفقوا على أن معاذا رضي الله عنه وأرضاه لم يرجع إلى المدينة إلا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم منها إلى الشام وفيها توفي. وهذه منقبة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لأهل اليمن معلما ومرشدا ومفقها وقاضيا وحكما، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسله فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وفي ذلك ما ذكره أهل العلم رحمهم الله من استحباب تحضير الرجل ومذاكرة الرجل لما سيلقيه على الناس، لأن هذا الأمر دين. قبل أن ينطلق أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتأهب لمثل ذلك. فمن هم الذين ستلقي عليهم هذه الكلمات؟ إنهم من أهل الكتاب كما جاء في هذا الحديث، اليهود والنصارى، وهم وتواجدهم في اليمن كان كثيرا. فلا بد أن يتأهب الإنسان قبل درسه، قبل تذكيره. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه هو وبعض الصحابة إلى السقيفة، قال: فزورت كلمات في صدري. فإذن هو تأهب لأن يلقي كلمة، وراجع بعض المسائل في ذهني حتى يلقيها على الناس وهو واثق منها. وكان بعض الشيوخ إذا أراد أن يلقي درسا في التفسير لا يلقي ذلك الدرس حتى يراجع ما سيشرحه من 120 كتابا من كتب التفسير، وبعضهم من 40 كتابا يراجع قبل أن يلقي ذلك الدرس. ولقد قيل: من لا يحضر يستهين بعقول جلسائه. دعاه صلى الله عليه وآله وسلم لأن يبدأ في دعوتهم بالتوحيد، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله. وهذا الذي ينبغي أن يجتهد فيه المجتهدون. أهم المسائل دعوة الناس إلى التوحيد، ومن ثم تدعوهم إلى بقية المسائل المهمة. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي ذلك عظيم مكانة الصلاة من الإسلام، فهي تأتي دائما بعد توحيد الله عز وجل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عند الترمذي، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وليس في ذلك، أي ليس في حديث ابن عباس، حجة للأحناف القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، بل هذا الحديث وغيره من الآيات ومن الأحاديث تؤكد ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منهم إلا بالإسلام، إلا بالتوحيد. فإذا دخلوا التوحيد، دخلوا الإسلام، فعند ذلك تصح منهم الصلوات وبقية الفرائض. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. وهذا مما يبطل حجية الأحناف. فهل يقال لا أن الإنسان غير مكلف بالزكاة ولا يؤمر بالزكاة حتى يصلي؟ ومأمور بالتوحيد، ومأمور بالصلاة، ومأمور بالزكاة، وإذا فرط في شيء من ذلك فهو بحسبه، وإذا فرط في الجميع فهو في درك لأجل تفريطه ذلك كله. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الصدقة وهي الزكاة، وهي من أركان الإسلام. دل هذا الحديث على أفضلية هذا الأمر وهذه العبادة، ودل كذلك على مشروعية جباية الزكاة، أن من فروض الإمام ومن الواجبات على الإمام أن يجعل وينيب الجباه الذين يأخذون الزكاة ممن وجبت عليهم. قال: فترد على فقرائهم. قوله ترد وكأنها ملكا لهم، فلم يقل تعطى لفقرائهم، بل قال ترد على فقرائهم. وهذا مما يؤكد عظم وجوب إخراج الزكاة. ثم كذلك في هذا الحديث من الفوائد جواز صرف الزكاة في مصرف واحد من مصارفها، فالفقراء هم مصرف من مصارف الزكاة 8، فيجوز أن توضع الزكاة في مصرف واحد، كلها تؤخذ فتعطى للفقراء، أو كلها تؤخذ فتجعل في الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم حذره صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تحذير الإمام لرعيته من بعض الذنوب والمعاصي، فقال: فإياك وكرائم أموالهم، أن يأخذ الصالح منها ويجعل لهم الفاسد منها. ثم حذره من دعوة المظلوم، فإن دعاء الله سبحانه وتعالى فيه مواطن للإجابة وأحوال للإجابة. من الأحوال حال المظلوم، فالمظلوم دعاؤه مجاب على من ظلمه، كذلك دعاء الوالدين على الأبناء. ومن المواطن، مواطن إجابة الدعاء، عند نزول المطر، من المواطن في السفر، من المواطن عند التقاء الصفين، ومن المواطن عند السجود، ومن المواطن في الثلث الأخير من الليل، من المواطن في آخر ساعة من الجمعة، وغير ذلك مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، أي غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وفي هذا تزكية، وأنعم بها من تزكية لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأجل ذلك خاض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في شأن من يعطى هذه الراية، لأجل هذه المنقبة وهذه التزكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح الله على يديه. وفي هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أطلعه الله سبحانه وتعالى على نتائج هذه الغزوة، وأن الفتح سيكون على يد هذا الرجل. ولقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هم يسترشدون بما أرشدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم طلب الإمارة وعدم الاستشراف لها، لكنهم في هذا الموطن كل أرادها لأجل هذه المنزلة وهذه المنقبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء أعظم من أن الرجل يحب الله ورسوله، وأن الله وأن رسوله صلى الله عليه وسلم يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ وهذه منقبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فقيل هو يشتكي عينيه، كان به الرمد في ذلك الوقت. وقد روي أنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر لأجل ما أصاب عينه، فلما راجع نفسه فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فقالوا يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق، أي تفل صلى الله عليه وسلم في عينيه، فبرئ. وقد قال علي رضي الله عنه: فما اشتكيت من الرمد ولا من الصداع بعد ذلك. فأعطاه الراية، وفي رواية اللواء، وقال بعض أهل العلم هما كلمتان مترادفتان، ولكن فرق عدد من أهل العلم بين الراية وبين اللواء، فكانت رايته صلى الله عليه وسلم سوداء، أما اللواء لواء النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبيض. وقد جاء عند الطبراني وعند غيره أنه مكتوب على رايته صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما أعطاه الراية قال: أنفذ على رسلك، أي دون طيش ودون تعجل ودون سرعة، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. فأول ما أمره صلى الله عليه وسلم هو أن يدعوهم إلى الإسلام، أي إلى التوحيد، أي إلى الدين. و الدعوة إلى الإسلام قبل البدء بالقتال أولا إنما يكون ذلك في جهاد الطلب وليس في جهاد الدفع. في جهاد الدفع لا أوجب بعد الإيمان من دفع العدو الصائل، أما في جهاد الطلب فيشرع في ذلك دعوة أولئك إلى الإسلام ما لم تكن دعوة الإسلام قد بلغتهم. إذا بلغتهم دعوة الإسلام فلا يشترط أو لا يجب أن يدعى أولئك إلى الإسلام. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فيما روي عنه: لا يوجد أحد في عصره لم يبلغه الإسلام. فنحن نقول: فكيف بعصرنا والنبي صلى الله عليه وسلم غزا بعض الأقوام دون أن يعلمهم قبل ذلك أو يدعوهم قبل ذلك كبني المصطلق؟ لماذا؟ لأن الدعوة قد بلغتهم، فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، لأن الإسلام هو الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حرضه على ذلك، أي على الدعوة وبذل الجهد فيها: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا كما في الصحيحين، وقد روي في غيرهما، والحديث معلول أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. ثم قال المصنف رحمه الله: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشر البداية بالأهم فالأهم. الثالثة عشر مصرف الزكاة. الرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشر بدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشر قوله لا يعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالث والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية. نعم، ذكر في الفوائد رحمه الله التنبيه على التعليم بالتدريج، كذا قال البداء بالأهم فالأهم، وقد نبهنا على ذلك، وأن كل العلوم الشرعية مفيدة وصالحة، لكن العمر قصير والعلم كثير، فحصل الأهم فالأهم. قال: الإخبار بأنها لا تحجب، أي دعوة المظلوم. كذا قال: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وقد فصلنا ذلك، من لم يبلغهم أو من لم تبلغهم الدعوة يدعون، واختلف هل هي على الوجوب أو على الاستحباب، أما من بلغتهم الدعوة فلا يدعون. هذا في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع فيبدأ بالقتال مباشرة. قال: الحلف على الفتية، وإن كان العالم صادقا أمينا له أن يحلف على بعض الأمور المهمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الحلف بقول ورب الكعبة أو ورب القرآن يعتبر حلف بغير الله تعالى؟ أولا، قول ورب الكعبة حلف صحيح، وهو حلف بالله عز وجل، ولا إشكال في ذلك. أما ورب القرآن فلا يصح هذا اللفظ، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فيجوز للمسلم أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته عز وجل، فيقول والقرآن، يجوز له أن يحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله عز وجل، وهو ليس بمخلوق، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. أما المصحف فلا يجوز الحلف بالمصحف، لأنه الألواح أو الأوراق التي كتب فيها كلام الله عز وجل. وبعضهم فصل فقال: إن أراد بقوله والمصحف ما كتب فيه من كلام الله فجائز، وإن أراد فيه تلك الأوراق فليس بجائز، لكنه على كلا الأمرين الأفضل أن يبتعد عن ذلك. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. قال: التقيت بأحد جماعة الإخوان سابقا وهو يقول أن هذا حديث فيه جواز الحلف بغير الله تعالى. نقول: ليس فيه جواز الحلف بغير الله تعالى، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، ولكن انتقدت هذه الرواية وأبيه بالشذوذ. فالصحيح أفلح إن صدق، وأما من أثبت هذه الرواية فوجهها كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. هناك بعض الأسئلة ستأتي معنا إن شاء الله. يقول: كيف نفرق بين الشركين مع أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، قال: لم يفرق بين الأكبر والأصغر، فإن الشرك الأصغر، كيف الشرك الأصغر يغفر؟ أولا، لم نقل أنه يغفر، بل قلنا في مشيئة الله عز وجل الشرك الأصغر وليس الأكبر. كيف قلنا ذلك؟ جمعا بين الأدلة، ما ورد من أنه من قبيل الشرك الأصغر ورد أنه لا يخرج صاحبه من الإسلام، والمسلم على كل أحواله مآله إلى الجنة، سواء في الحال أو في المآل بعد أن يعذب على قدر جرمه. والشرك الأصغر هو كما قال الأئمة هو أكبر الكبائر، فهناك كبائر من الزنا والسرقة ونحو ذلك، وهناك الشرك الأصغر، بعضهم عده من جملة الكبائر وبعضهم قال هو أكبر منها، ولكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام. يقول: حدثني بعض الإخوة أن قولك يا شيخنا أنه يجوز التحاكم للضرورة، نقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولم أقل أنه يجوز التحاكم للطاغوت لضرورة، ولكن ذكرنا مسألة التحاكم بتفصيلها التي أو الذي ذكره أهل العلم. حكم الحلف بكلام الله قلنا أنه جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.